الأصحاح الحادي عشر. وكان يفتاح الجلعادي جبار بأس، وهو ابن امرأة زانية. وجلعاد ولد يفتاح، ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين. فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح وقالوا له: لا ترث في بيت أبينا، لأنك أنت ابن امرأة أخرى. فهرب يفتاح من وجه إخوته وأقام في أرض طوب. فاجتمع إلى يفتاح رجال بطلون وكانوا يخرجون معه. وكان بعد أيام أن بني عمون حاربوا إسرائيل. ولما حارب بنو عمون إسرائيل، ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا بيفتاح من أرض طوب، وقالوا ليفتاح: تعال وكن لنا قائدا فنحارب بني عمون. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: أما أبغضتموني أنتم وطردتموني من بيت أبي؟ فلماذا أتيتم إلي الآن إذ تضايقتم؟ فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: لذلك قد رجعنا الآن إليك لتذهب معنا وتحارب بني عمون وتكون لنا رأسا لكل سكان جلعاد. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب أمامي، فأنا أكون لكم رأسا. فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: الرب يكون سامعا بيننا إن كنا لا نفعل هكذا حسب كلامك. فذهب يفتاح مع شيوخ جلعاد، وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا. فتكلم يفتاح بجميع كلامه أمام الرب في المصفات. فأرسل يفتاح رسلا إلى ملك بني عمون يقول: ما لي ولك أنك أتيت إلي للمحاربة في أرضي؟ فقال ملك بني عمون لرسل يفتاح: لأن إسرائيل قد أخذ أرضي عند صعوده من مصر، من أرنون إلى اليبوق وإلى الأردن، فالآن ردها بسلام. وعاد أيضا يفتاح وأرسل رسلا إلى ملك بني عمون وقال له: هكذا يقول يفتاح: لم يأخذ إسرائيل أرض مؤاب ولا أرض بني عمون، لأنه عند صعود إسرائيل من مصر سار في القفر إلى بحر سوف وأتى إلى قادش. وأرسل إسرائيل رسلا إلى ملك أدوم قائلا: دعني أعبر في أرضك، فلم يسمع ملك أدوم. فأرسل أيضا إلى ملك مؤاب فلم يرضى. فأقام إسرائيل في قادش وسار في القفر وضارب أرض أدوم وأرض مؤاب، وأتى من مشرق الشمس إلى أرض مؤاب، ونزل في عبر أرنون ولم يأتوا إلى تخم مؤاب، لأن أرنون تخم مؤاب. ثم أرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين ملك حشبون، وقال له إسرائيل: دعني أعبر في أرضك إلى مكاني. ولم يأمن سيحون لإسرائيل أن يعبر في تخمه، بل جمع سيحون كل شعبه ونزلوا في ياهص وحاربوا إسرائيل. فدفع الرب إله إسرائيل سيحون وكل شعبه ليد إسرائيل فضربوهم، وامتلك إسرائيل كل أرض الأموريين سكان تلك الأرض. فامتلكوا كل تخم الأموريين من أرنون إلى اليبوق ومن القفر إلى الأردن. والآن الرب إله إسرائيل قد طرد الأموريين من أمام شعبه إسرائيل، أفأنت تمتلكه؟ أليس ما يملكك إياه كموش إلهك تمتلك؟ وجميع الذين طردهم الرب إلهنا من أمامنا فإياهم نمتلك؟ والآن فهل أنت خير من بالاق ابن صفور ملك مؤاب؟ فهل خاصم إسرائيل أو حاربهم محاربة؟ حين أقام إسرائيل في حشبون وقراها وعروعير وقراها وكل المدن التي على جانب أرنون 300 سنة، فلماذا لم تستردها في تلك المدة؟ فأنا لم أخطئ إليك، وأما أنت فإنك تفعل بي شرا بمحاربتي، ليقضي الرب القاضي اليوم بين بني إسرائيل وبني عمون. فلم يسمع ملك بني عمون لكلام يفتاح الذي أرسل إليه، فكان روح الرب على يفتاح، فعبر جلعاد ومنسة، وعبر مصفات جلعاد، ومن مصفات جلعاد عبر إلى بني عمون. ونظر يفتاح نذرا للرب قائلا: إن دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب، وأصعده محرقة. ثم عبر يفتاح إلى بني عمون لمحاربتهم، فدفعهم الرب ليده، فضربهم من عروعير إلى مجيئك إلى منيت 20 مدينة، وإلى آبل الكروم ضربة عظيمة جدا، فذل بنو عمون أمام بني إسرائيل. ثم أتى يفتاح إلى المصفات إلى بيته، وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص، وهي وحيدة، لم يكن له ابن ولا ابنة غيرها. وكان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال: آه يا بنتي، قد أحزنتني حزنا وصرت بين مكدرية، لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. فقالت له: يا أبي، هل فتحت فاك إلى الرب؟ فافعل بي كما خرج من فيك، بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمون. ثم قالت لأبيها: فليفعل لي هذا الأمر، اتركني شهرين فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذراويتي أنا وصاحباتي. فقال: اذهبي. وأرسلها إلى شهرين، فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال. وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها، ففعل بها نذره الذي نذر، وهي لم تعرف رجلا، فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي 4 أيام في السنة.